عشان يضرك انسى صفيها من الغشاش ان كنت بطاوع الله الله الله الله يا مولانا مولانا الله الله الله الله رب تكون معانا الله الله الله الله يا مولانا مولانا الله الله الله رب تكون معانا وانا مالي فيهاش وش الله أقلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله إني واش عليا وأنا عبد مملوك الله إني واش عليا وأنا عبد مملوك الله ترى الحاجة مقضية ما في التحقيق شكوك الله ربي ناظر ليا وأنا نظري متروك الله في الأرحم والحشا في الأرحم والحشا الله يا مولانا الله الله الله رب تكون معانا قالوا لي بعض الناس لا تدخل الجامعة الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله قالوا لي بعض الناس لا تدخل الجامعة الله إلا بصلاة وسكون وتكون لله خاشع الله في الواقع الله تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش تدبيرك ما يسواش من تدبيرك تاني الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله رب تكون معانا وحث الراجل يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حث الراجل يمد يا ربي ليوم ترزقنا زيارة يا كبار أهل البيت وأهل الغارة يا ربي ليوم ترزقنا زيارة كبار أهل البيت وأهل الغارة يا ربي ليوم ترزقنا زيارة شيخ الرفاعي بالمسجد الغارة شيخ الرفاعي بالمسجد الغارة شيخ الرفاعي بالمسجد الغارة باسني صد حبيبك من طول وعسهيل يا مد الرجال أضعان جد بليلي واقصد حبيبك من طول وعسهيل وارفق بحالي كل مالي بمالي وارفق بحالي كل مالي بمالي وارفق بحالي كل مالي بمالي قلبي ريفين لك مع الركبان حث الراجل ينبري للأضعاني نحو المدينة وحجرة العدناني حث الراجل ينبري للأضعاني نحو المدينة وحجرة العدناني ربيع وصلى على الحبيب اللهم صل عليه.